نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يقول الله عز وجل: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون، ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار، وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. الآيات التي فيها لا نكلف نفسا إلا وسعها وما في معناها كثيرة في القرآن. لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. وهذه الآية من ضمن نصوص كثيرة من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم التي وضعت في غير مكانها، والتي يستدل بها الناس على قصورهم، ولا قوة إلا بالله. كثير من الناس يتركون الأوامر ويحتجون بهذه الآية، يقولون لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، حتى على مستوى حلق اللحية. يقول له: ليش مش حلق لحيتك؟ ليش حلق لحيتك؟ يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. كأنه إن أطلق لحيته كأنها ثقل وحمل شديد. وحتى على مستوى سماع الغناء، وحتى على أشياء توضع الآية في غير مكانها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الوسع وسع الشيء، وسع الشيء تمامه وكماله. يعني لو أتينا مثلا بخزان ماء وقلنا: ما هو وسع هذا الخزان؟ شو بقول الآن؟ شو وسع الخزان؟ الطول في العرض في العمق، مش هيك هذا الوسع؟ تمام، كمال والتمام. فالله لا يكلف إلا التمام والكمال. الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، إلا وسعها. هكذا ينبغي أن نفهم الآية، الوسع التمام والكمال. يعني ينبغي أن تبذل أقصى ما تستطيع. المعتد اليوم ممنوع تخرج من البيت. يبدأ السؤال الآن، نقول الخروج للضرورة. ما الذي يحدد الضرورة؟ الشرع من حكمته أناط أشياء كثيرة، علق أشياء كثيرة بوعظ الله الذي في القلب. علق أشياء كثيرة، ولا سيما في الهجوم على المحذور، في الهجوم على المحذور، على الممنوع. هذا شيء لا يعرفه إلا الله جل في علاه. لما يأتي إنسان يقول لك: أنا لا أحسن، أنا لا أقدر الصلاة قائما، نقول له: صلي جالسا. من الذي يحدد؟ هو واعظ الله الذي في قلبه، هو الذي يحدد. إنسان يقول لك: أنا مضطر لأكل الميتة، من الذي يحدد لأن اضطرار أكل الميتة؟ مش المفتي، ليس المفتي ولا العالم، وإنما الذي يحدد الاضطرار لأكل الميتة المكلف، هو الذي يحدد. ولذا من طاش عقله وخف دينه وزال ورعه يهجم على البنك مثلا بالربا حتى يغير الأثاث، أو حتى يوضع برادي جميلة، وحتى المرأة التجاري سلفاتها مثلا، أو السفهاء من الجيران، وهذا للأسف أمر موجود، أو حتى يغير الأثاث، أو حتى نأتي بشيء يعني على الاتيكيت بيسموه، أو ما أدري. يعني يهجمون على الأمور المحرمة، ولما يسألون، لما يباحثون، يسوغون لأنفسهم دينا جديدا بآيات الله، كما فعلت النسوة مع يوسف. قال: هذا لا ملك، لست هذه عادتنا. عادتنا من ندعي من ندعي من ندعوه يستجيب لنا. كيف هذا الإنسان الشاب الجميل؟ هم أنكروا عليه تركه الفاحشة بعبارة مأخوذة من الدين. ملك من الدين مأخوذة، الملك إن هو إلا ملك مأخوذة من الدين. فيبدأ يقولون: نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية، تنحرف الفطر وتنمسخ، فيقول لك يا شيخ مش حرام عليك تخرج نساءك في هالشوب أو رأتك في هالشوب مختمرة؟ مش حرام عليك تفعل هذا؟ الدنيا شوب، مش حرام عليك تطلع مجلببة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. الآن يعرفون الحرام، مثل منطق نساء يوسف تماما، هن دعونه إلى الفاحشة والأصل يستجيب، فكيف يمتنع؟ كيف يمتنع؟ هذا مش بشر، هذا ملك. فاستخدموا آيات واستخدموا عبارات من الشريعة فوضعوها في غير مكانها، وهذا للأسف يحصل كثيرا. الآن الصدق عدم، من كان واضحا صادقا هذا لا يوجد عنده لباقة ولا يوجد عنده كياسة ولا يوجد عنده سياسة. الصادق الآن الذي يتكلم بوضوح ولا يوجد عنده مواربة ولا نفاق ولا دجل، هذا يقال عنه الإنسان مش كيس، الإنسان ليس بلبق، ليس بلبق، هذا الصادق ليس بلبق هذه الأيام. أي نعم. ولذا نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية، الخوف أن تنحرف الفهوم وأن تنحرف العقول ويسبقه انحراف القلوب، فحينئذ تقع المطامة الكبرى. فالله عز وجل الشاهد ما كلفنا إلا وسعنا، فعلينا أن نعرف هذا الوسع، هذا الوسع أن تبذل قصارى ما تستطيع في فعل الواجب وفي ترك الحرام، فحينئذ أنت كلفت ما في وسعك. قال العلامة ابن كثير رحمه الله لما ذكر تعالى حال الأشقياء عطف بذكر حال السعداء، وهذا يسمى القرآن مثاني كما قلنا أكثر من مرة، مثاني يذكر صورتين المتقابلتين. كان الذكر سابقا عن الكفار وأنه لا تفتح لهم أبواب السماء وأن أعمالهم ترد عليهم وأرواحهم بعد الوفاة لا تصعد للسماء وإنما تعذب وتحشر بس في الأرض. أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فمن رحمة الله بهم لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. فإن بذلت يا عبد الله ما في وسعك في طاعة ربك فأنت من أهل الجنة، ما بذلت في وسعك ابذل، ابذل الذي تستطيع، ابذل الذي تستطيع وكن صادقا مع الله مشمرا مجتهدا مجدا. أي نعم. ولو قصرت في بعض الواجبات التي لا نستطيعها فمن رحمة الله بنا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أمرتكم بأمر لم يقل فأتوه، قال فأتوا منه ما استطعتم. إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء لم يقل فاجتنبوا منه ما استطعتم وإنما قال فاجتنبوه، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. فالشيء المنهي عنه يجب الانكفاف عنه بالكلية، لأن المنهي عنه سهل أن تتركه، لكن والله الطاعات ليست باستطاعتنا أن نفعلها كلها، أن نفعلها جميعا لا نقدر على هذا. الجهاد مثلا، الجهاد واجب، الجهاد في سبيل الله من أوجب الواجبات وضرورة سنام الإسلام، والآن لا نستطيع الجهاد، الآن لا نستطيع الجهاد، ولذا الله عز وجل لا يهلكنا ويدخلنا النار لأننا لا نستطيع الجهاد. لكن يجب علينا أن نحدث أنفسنا بالجهاد بضوابطه وقواعده الشرعية المعروفة، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من شعب النفاق. فالشعب النفاق الحمد لله رب العالمين مدروءة ومدفوعة الإنسان، ليس إن ترك الجهاد وإنما إن ترك الجهاد وإن ترك حديث نفسه بالجهاد. وحديث النفس أمر مقدور عليه، المسلم يتمنى ويحب أن يموت وأن تبقى وأن يرتاح إخوانه من بعده وأن يقدم روحه من أجل الله سبحانه وتعالى حتى يقام دين الله سبحانه وتعالى من بعده. قال ابن كثير لما ذكر تعالى حال الأشقياء عطف بذكر حال السعداء فقال سبحانه والذين آمنوا وعملوا الصالحات، أي آمنت قلوبهم وعملت جوارحهم الصالحات. ثم نبه الله تعالى على أن الإيمان والعمل به سهل، لأنه سبحانه وتعالى قال لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. ونزعنا ما في صدورهم من غل، من صفات أهل الجنة في الدنيا والآخرة أن القلوب لا يوجد فيها غل على أحد، القلوب فيها الرحمة، قلب المؤمن رحيم لا يحمل غلا ولا حقدا على أحد. ونزعنا ما في صدورهم من غل أي من حسد وبغض، كما جاء في صحيح الإمام البخاري من حديث قتادة بسنده إلى أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا على قنطرة بين الجنة والنار فاقتصت لهم المظالم. قبل دخول الجنة المظالم يقتص من بعضهم بعضا، أهل الجنة أهل الصلاة أهل المسجد قد يظلم بعضهم بعضا، قد يظلم بعضهم بعضا، هم ليسوا ملائكة. فاقتصدت لهم المظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. فوالذي نفسي بيده إن أحدهم بمنزله إلى الجنة أدل منه بمسكنه كان في الدنيا، يعني يعرفون منازلهم في الجنة كما يعرفون منازلهم في الدنيا. والمنزل في الجنة يتبوأه الإنسان بإيش؟ بعمله. ودخول الجنة برحمة الله كما سيأتي معنا بعد قليل. لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. ونزعنا ما في صدورهم من غل. ولذا ورد في الأحاديث أن أمام الجنة عينان، فأحدهما يشرب منها الإنسان فتطهره، هذا الماء الذي يشربه يطهره من كل الأمراض الباطنية، والآخر يغتسل فيه فأيضا يعني بسبب ذلك ينقلب إلى صورة أهل الجنة. قال: وقوله تجري من تحتهم الأنهار، وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسول ربنا بالحق. هذا هو سر الهداية، أن تعلم أن رسول الله جاء بالحق وأن تتبعه وأن تقدمه على المصلحة الموهومة وعلى العادة وعلى التقليد وعلى العقل وعلى السياسة وعلى رأي العشيرة وعلى رأي الأهل وعلى كل شيء. أن تعرف أن رسول الله جاءت بالحق وأن تجعل الاتباع هو السبيل الدخول دخول الجنة. روى النسائي وابن مردويه واللفظ له من حديث ابن عباس أو من حديث أبي بكر بن عياش، أن تكون عندنا عباس خطأ، بسنده إلى أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أهل الجنة يرى مقعده من النار. أهل الجنة يرون مقعده من النار فيقول: لولا أن الله هداني، فيكون له شكرا. وكل أهل النار يرى مقعده من الجنة فيقول: لو أن الله هداني، فيكون له حسرة. حتى يعلم الإنسان النعمة التي هو فيها من الجنة يرى مقعده من النار، حتى يستشعر فضل الله سبحانه وتعالى عليه. ولهذا لما أورثوا مقاعد أهل النار من الجنة نودوا، أورثوا يعني أخذ هذه المقاعد غيرهم، ورثها عنهم غيرهم، لكل واحد منا مقعد في الجنة ومقعد في النار. فمن كان من أهل الجنة ورث مقعده الذي هو في النار غيره من الكفار، ومن كان من أهل النار ورث مقعده من الجنة غيره من المؤمنين. قال: نودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. قد يظهر في هذا الحديث وفي هذه الآية وحديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم قد يظهر المعارضة، وهذه المعارضة يعني ليست بصحيحة، وإنما هي في العقل، هي في الواقع غير موجودة. ولذا قال ابن كثير: أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، أي بسبب أعمالكم نالتكم الرحمة فدخلتم الجنة، بسبب أعمالكم نالتكم الرحمة فدخلتم الجنة، وتبوأتم منازلكم بحسب أعمالكم. وإنما وجب الحمل على هذا أنهم دخلوا الجنة أو تبوأوا منزلتهم في الجنة على حسب أعمالهم، قال: وإنما وجب الحمل على هذا لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أنه قال: اعلموا أن أحدكم لن يدخل الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. إذن لن يدخل أحدكم الجنة بعمله، لا يعارض قول الله تعالى: وأن تلكم الجنة، أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. لا يوجد تعارض، لا يوجد تعارض. لماذا؟ لأن الإنسان لا يدخل الجنة بعمله، أصل الدخول برحمة من الله وفضل، لكن هو يتبوأ منزلته من الجنة بما كان يعمل. أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، أورثتم منازلكم فيها. الله عز وجل يعطيكم منازل في هذه الجنة على حسب أعمالكم، لكن أصل دخول الجنة، أصل دخول الجنة بإيش؟ برحمة من الله وفضل، وليست أعمالنا ثمنا للجنة. يعني حتى نقرب الأمر، المنتزهات لا يدخلها الإنسان إلا بتذكرة، صحيح؟ هل هذه التذكرة ثمن البستان، ثمن هذا المنتزه الذي تدخله؟ لا، لكن هي إيش؟ هي سبب دخول، هي سبب دخول. إذا بعضهم قال: لن يدخل أحدكم الجنة بعمله، قال هذه الباء ثمنية، في الباء معروفة في كتب النحو، معروفة في كتب النحو تسمى الباء الثمنية. لن يدخل أحدكم الجنة بعمل، هذا جواب آخر غير الجواب الذي عند المصنف. لن يدخل أحدكم الجنة ثمن عمله. والباء في الآية أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، باء السببية، باء السببية، مثل كما قلنا مثل البطاقة أو التذكرة أو البستان. فأن تدخل الجنة بسببها وليست هي ثمنا لها. والأشهر عند العلماء يقولون أن الجنة لا تدخل برحمة إلا برحمة الله، لا تدخل بسبب العمل، وإنما يتبوأ الإنسان منزلته في الجنة على حسب العمل، والله أعلم. قال الله تعالى: ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار. الآن أهل الجنة تبوأوا وضمنوا الجنة وتبوأوا فيها وبكثوا فيها. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا: نعم. فأذن الله أكبر. الكافر من سماته التي لا تتفك عنه الكذب، وإن صدق فلمصلحته، لا لأنه صادق سجية. أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا: نعم. فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون. إذا استقر أهل النار في منازلهم يوبخهم الله تعالى ويقرعهم، ويقول أهل الجنة لأصحاب النار: أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا: نعم. كما أخبر الله في سورة الصفات عن الذي كان له قرين من الكفار فاطلع فرآه في سواء الجحيم، طلع إلى صديقه وصاحبه فرآه في سواء الجحيم، قال: تالله إن كدت لتردين، ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين، أي معك، أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين. أي ينكر عليه مقالته التي يقولها في الدنيا ويقرعه بما صار إليه من العذاب والنكال. وكذلك تقرعه الملائكة يقولون لهم: هذه النار التي كنتم بها تكذبون، أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون، اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون بما إنما تجزون ما كنتم تعملون. فأهل النار يقرعهم المؤمنون ويتقرعهم الملائكة ويقرعهم الله رب العالمين. وكذلك قرع رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل القليب، قليب بدر، قليب بدر آية من آيات الله. أرى الله عاتكة بنت عبد المطلب وكانت في مكة، أراها رؤيا عجيبة، أراها رؤيا أن فلان وفلان وفلان وفلان يموتون، فقصت قصة على العباس وخرجت من العباس لغيره فجن جنونه. وقال أبو جهل يا بني عبد المطلب أمنكم نبيا؟ ألا تكتفون بالرجال؟ فوالله إن لم تقع هذه الرؤيا لنكتبن كتابا نشهره في العرب أنكم قوم مت. وأنكر العباس أنه حدث من شدة ما لحقه من أذى. وما مضى اليوم الثاني والثالث حتى وقعت بدر، فالذي رأته وقع بالأسماء التي عينتها. فالنبي صلى الله عليه وسلم في بدر خاطب كفار قريش، صناديد الكفار الذين وضعوا في بئر قتلى، لما ماتوا ألقوا في بئر. فنادى يا أبا جهل بن هشام، يا عتبة بن ربيعة، يا شيبة بن ربيعة، صناديد، وسمى رؤوسهم، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ إني وجدت ما وعد ربي حقا، إني وجدت ما وعدني ربي حقا. قال عمر يا رسول الله أتخاطب قوما قد جيفوا؟ أصبحوا جيف، قد جيفوا. فقال والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم ولكن لا يستطيعوا أن يجيبوا. الله جل في علاه في تلك الحادثة لهؤلاء القوم أسمعهم هذا الخطاب، أسمعهم حتى يقع التبكيت والتقريع. هؤلاء صناديد ورؤوس، والجزاء من نفس العمل، الجزاء من نفس العمل. ولذا قال الله تعالى فأذن مؤذن بينهم، أي نادى مناد اللعنة الله على الظالمين، أي مستقر عليه لعنة الله على هؤلاء، مستقرة عليهم. ثم وصفهم بقوله والذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا، أي يصدون عن سبيل الله وشره، لا يحبون الاستقامة، يبغون أن تكون معوجة غير مستقيمة، يبغونها عوجا، يريدون الحرام، ملذات، شهوات، لا يريدون الاستقامة على أمر الله سبحانه وتعالى. وهم بالآخرة كافرون، أي جاحدون مكذبون. من الذي يستقيم؟ الذي يريد الآخرة. لذا قال يبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون. فالإنسان الذي لم يؤمن بالآخرة لا يوجد عنده ضابط لشهواته ولا لنزواته ولا لرغباته. فإن آمن باليوم الآخر والحساب والعقاب والحسنة والسيئة، ويعلم أن حسنة واحدة قد تودي به نقصا وسيئة واحدة فعلا قد تهلكه، حينئذ يكثر من الإقبال على الطاعات ويقلع عن المعاصي والخطيئات. قال وهم بالآخرة كافرون، أي جاحدون مكذبون. فلهذا لا يبالون بما يأتون من منكر من القول والعمل، لأنهم لا يخافون حسابا، لا يخافون حسابا عليه ولا عقابا، فهم شر الناس أقوالا وأعمالا، فهم شر الناس أقوالا وأعمالا. الصورة سميت بذكر أهل الأعراف، وقع خلاف شديد بين أهل الأعراف من هم، والأقوال حقيقة تكاد تكون متناقضة، والخلاف الذي فيها في بعض جزئياتها خلاف ليس بخلاف تنوع، قال الله تعالى وبينهما حجاب، أي بين الطائفتين المذكورتين من أهل الجنة ومن أهل النار، وبينهما حجاب، وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم، ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون. قيل في أهل الأعراف الملائكة، منهم من قال أن أهل الأعراف الملائكة، وقيل أهل الأعراف الشهداء، وقيل في أهل الأعراف من كان بارا بأحد والديه عاقا الآخر، من كان بارا بأمه عاقا أبيها والعكس، عاقا أباه والعكس. وقيل في أهل الأعراف قوم استوت حسناتهم مع سيئاتهم، وهذا أشهر قول وأصح قول، القول بأن أهل الأعراف قوم استوت حسناتهم مع سيئاتهم هو أشهر الأقوال عند المفسرين وهو أصحها، ورد فيه تعيير عن بعض السلف، عن بعض الصحابة، صح هذا عن بعض الصحابة رضوان الله تعالى عليه. وبينهما حجاب، وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم، ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون، وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا، ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين، ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين، لا في الدنيا ولا في البرزخ ولا في الآخرة، نجينا منهم ونجينا من مسلكهم، ورزقنا الاستقامة على أمرك وعلى دينك. قال ابن كثير لما ذكر تعالى مخاطبة أهل الجنة مع أهل النار نبه أن بين الجنة والنار حجابا، والحجاب هو الحاجز المانع من وصول أهل النار إلى الجنة. فقوله تعالى وبينهما حجاب أي حاجز، إنما سمي الأعراف أعرافا لأن أصحابه يعرفون الناس، هم بين الأمرين، أصحاب الأعراف يعرفون أهل الجنة يعرفون أهل النار، ينظرون، فلما يرون الجنة يقولون سلام عليكم. والأعراف هم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم، نص عليه حذيفة وابن عباس وابن مسعود وغير واحد من السلف والخلف رحمهم الله. فهذا قول حذيفة بن اليمان وابن مسعود وابن عباس وغير واحد من التابعين. قال ابن جرير عن يونس بن أبي إسحاق قال قال الشعبي أرسل إلي عبد الحميد بن عبد الرحمن وعنده أبو الزناد، أبو الزناد هذا تابعي جليل مشهور اسمه عبد الله بن ذكوان مولى لابن عباس، كان مولى لقريش، وعنده أبو الزناد عبد الله بن ذكوان مولى قريش، فإذا هما ذكرا من أصحاب الأعراف ذكرا ليس كما ذكرا، يعني ذكر أشياء أخرى، فقلت لهما إن شئتما أنبأتكما بما ذكر حذيفة، فقال هات، فقال إن حذيفة ذكر أصحاب الأعراف فقال هم قوم تجاوزت بهم حسناتهم النار وقعدت بهم سيئاتهم عن الجنة، قوم تجاوزت حسناتهم النار، لهم حسنات منعتهم من دخول النار، وقعدت بهم سيئاتهم عن دخول الجنة، يعني قوم استوت حالهم بين الأمرين بين أهل الجنة وأهل النار. قال الله عز وجل وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين، فبينما هم كذلك إذ طلع عليهم ربك فقال لهم اذهبوا فادخلوا الجنة إني قد غفرت لكم. قال ابن المبارك عن ابن مسعود قال الميزان يخف بمثقال حبة ويرجح، يعني الميزان يوم الآخر على حسب الأعمال، ولذا الإنسان لا يقصر في هذه الأعمال. وقال ابن مسعود إن العبد إذا عمل حسنة كتب له بها عشر، وإذا عمل سيئة لم تكتب إلا واحدة، ثم يقول هلك من غلبت آحاده عشراته، الحسنة 10 أمثال والسيئة 1، فهلك من غلبت أحاده عشراته. الأحاد تغلب العشرات، هذا هالك، هذا هالك. وقوله يعرفون كلا بسيماهم، قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس يعرفون أهل الجنة ببياض الوجوه وأهل النار بسواد الوجوه، وكذا روى الضحاك عنه. وقوله ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون، أي فإذا نظروا إلى أهل الجنة نادوا سلام عليكم ولكن لم يدخلوا الجنة وهم يطمعون بدخولها. قال الحسن والله ما جعل ذلك الطمع في قلوبهم إلا لكرامة يريدها الله به. إذا إخواني من صفات أهل الجنة أنهم يخافون من النار. كان الواحد من أمثال عمر يقول يا ليتني كنت نفسا منسيا، يأخذ القشة ويقول يا ليتني كهذه. من صفات أهل الجنة يقبل بعضهم على بعض يتلاومون، يقبل بعضهم على بعض قالوا إن كنا في أهلنا قبل مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. كانوا مشفقين يخافون على أنفسهم من النار، يشفقون على أنفسهم من دخول النار. فأهل الجنة قال أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون. قال الحسن والله ما جعل ذلك الطمع في قلوبهم إلا لكرامة يريدها الله بهم، حتى يبقى الإنسان يعمل ويتعب ويكد ويجد ويجتهد. من أسباب تقصير الناس في الطاعات اليوم أن الواحد منهم في شعوره أنه من أهل الجنة، لماذا يعمل؟ بعض الناس مسيطر عليه أنه من أهل الجنة لأنه لن يدخل النار، أنه ليس مقصر في حق الله. من كان هذا حاله، من يطمع في الرجاء الزائد، فهذا مدعاة للتقصير في العمل. بعض الناس يقول لك مش يقول ربنا، مش النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قال لا إله إلا الله دخل الجنة؟ خلاص أقول لا إله إلا الله دخلت الجنة، عنده خلاص الأمر هكذا، كل هذه الأريحية وكل هذه السهولة. مع أن الإمام البخاري أسند عن بعض التابعين أو علق في صحيح عن بعض التابعين قال لا إله إلا الله مفتاح، والأعمال أسنان المفتاح، والمفتاح دون عمل لا يفتح، المفتاح دون عمل لا يفتح. لا إله إلا الله لها شروط ولها مستلزمات، ومن شروط لا إله إلا الله العمل. الإيمان إن صح في القلب لا بد أن يظهر له، لا بد أن يظهر على الجوارح العمل. إيمان ما له ثمرة ليس هذا إيمان شرعي، الإيمان لا بد أن يكون له ثمرة. وقوله وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. قال ابن عباس إن أصحاب الأعراف إذا نظروا إلى أهل النار وعرفوهم قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. قال ابن مسعود لما نظروا إلى أهل النار ورأوا منازلهم تعوذوا بالله من منازلهم وقالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. لما يرون بأم أعينهم ما فيه أهل النار من العذاب والعياذ بالله يتعوذون بالله من النار. ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون، أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة، ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. يخبر تعالى عن تقريع أهل الأعراف رجال، وهم رجال تكاثفت أعمالهم فقصرت بهم حسناتهم عن الجنة وقصرت بهم سيئاتهم عن النار، فجعلوا على الأعراف يعرفون الناس بسيماهم. يخبر تعالى عن تقريعهم لأهل النار، عن تقريعهم للرجال معينين من أهل النار. ونادى أصحاب النار رجالا يعرفونهم بسيماهم وهم رجال من صناديد قريش وصناديد المشركين وقادتهم ما أغنى عنكم جمعكم، كنتم على جمع وكثرة، ما أغنى عنكم جمعكم كثرتكم وما كنتم تستكبرون، أي لا تنفعكم كثرتكم واستكباركم من عذاب الله الذي صرتم إليه وما تعانونه من النكال. الكثرة لا تنفع في النار، كثرة الكفار لا تنفعهم، كما في سورة الزخرف، فهذه الكثرة لا تنفع. هؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة، أي قال الله تعالى لأهل التكبر والأموال، هؤلاء أي أهل الأعراف الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة، فقال الله لأهل الأعراف ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون، أي برغم أنوف الكافر. يقول حذيفة بعد أن يذكر استشفاع أهل الأعراف بآدم ثم بإبراهيم ثم بموسى ثم بعيسى ثم بمحمد عليه الصلاة والسلام، عليه وعليهم الصلاة والسلام واعتذار الجميع إلا محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول فيأتوني فأضرب بيدي على صدري ثم أقول أنا لها، فيشفع في بهم كما جاء في خبر حذيفة، ثم يقول عليه الصلاة والسلام فآتي بهم الجنة فأستفتح فيفتح لي ولهم، فيذهب بهم إلى نهر يقال له نهر الحيوان، نهر في الجنة يسمى نهر الحيوان، حافتاه قصب مكلل باللؤلؤ، ترابه المسك وحصباؤه الياقوت، فيغتسلون منه فتعود إليهم ألوان أهل الجنة وريح أهل الجنة وريح أهل الجنة، فيصيرون كأنهم الكواكب الدرية، ويبقى في صدورهم شامات بيض يعرفون بها، يقال مساكين أهل الجنة. هم الجهنميون الذين كانوا في النار، أولئك القوم الذين عذبوا في النار يقال لهم الجهنميون، أما هؤلاء يقال لهم مساكين أهل الجنة، هم أصلهم أهل الأعراف. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء، أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا، فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. الله عز وجل لا ينسى من لم ينس ذاك اليوم، ولذا الإنسان صلاحه في هذه الحياة بأن يستشعر مالك يوم الدين، أن الله مالك يوم الدين، لذا دائما الإنسان يقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم. من كان قلبه يستشعر هذه الحقيقة استقام حاله وترفع عن نزواته وشهواته. يخبر تعالى عن ذلة أهل النار، أهل النار يحشرون في ذل ينظرون من طرف خفي، أهل ذل نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية، يمقتون أنفسهم. يخبر تعالى عن ذلة أهل النار وسؤالهم أهل الجنة من شرابهم وطعامهم وأنهم لا يجابون إلى ذلك، فهذا معنى قوله ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس أنه سئل أي صدقة أفضل، فقال صلى الله عليه وسلم أفضل الصدقة الماء، أفضل صدقة يقدمها الإنسان الماء أن يسقي عطشانا، قال أفضل الصدقة الماء. ألم تسمع إلى أهل النار لما استغاثوا بأهل الجنة قالوا أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، ثم وصف الله تعالى الكافرين بما كانوا يعتمدونه في الدنيا باتخاذهم الدين لهوا ولعبا واغترارهم بالدنيا وزينتها وزخرفتها. أهل الدين أهل الكفار يتخذون دينهم لهوا ولعبة، الدين على الهوى. قال باتخاذهم الدين لهوا ولعبة، لهم دين، كل إنسان له دين. ما هو الدين؟ العادة. وما كان ليوسف أن يأخذ أخاه إيش في دين الملك، يعني في عادته في قانونه. فكل إنسان له قانون له عادة، فالكافر عادته غير مضطردة، له ولعب، اليوم شرق غدا غرب، لا يوجد له عادة مضطردة. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الخير عادة والشر لجاجة، فالكفار لا يوجد لهم عادة مستقرة، وإنما على حسب المصلحة فيتذبذبون، ولذا يتخذون دينهم لهوا ولعبا. قال باتخاذهم الدين لهوا ولعبا واغترارهم بالدنيا وزينتها وزخرفتها عما أمروا به من العمل للآخرة. وقوله فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا، أن يعاملهم معاملة من نسيهم، لأنه تعالى لا يشد عن علمه الشيء ولا ينسى، كما قال تعالى في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. وإنما قال الله تعالى هذا من باب المشاكلة والمقابلة، نسوا الله فنسيهم. فالخداع والنسيان وما شابه هذه صفة فعل لله نثبتها من باب المشاكلة، لم يذكرها ربنا إلا وقد ذكر مثلها مع الكافرين، فهي صفة فعل نثبتها على ظاهرها من باب المشاكلة. نسوا الله فنسيهم أن يتركهم من الرحمة، هذا لازم المعنى، هذا لازم المعنى، فنثبت المعنى ونثبت لازمه، أن يتركهم من الرحمة كما تركوا أن يعملوا للقاء يومهم هذا. وفي الصحيح إن الله تعالى يقول للعبد يوم القيامة: ألم أزوجك؟ ألم أكرمك؟ ألم أسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع تملك، ويكون لك ملك على الأولاد والحشم والخدم؟ فيقول بلى. فيقول: أظننت أنك ملاقي؟ فيقول: لا. فيقول الله عز وجل: فاليوم أنساك كما نسيتني، فاليوم أنساك كما نسيتني. فمن نسي الله جل في علاه ولم يحسب الآخرة حسابا فالجزاء من جنس العمل. ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. هل ينظرون إلا تأويله؟ يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. يخبر تعالى عن إعذاره إلى المشركين بإرسال الرسل إليهم بالكتاب الذي جاء به الرسول، وإنه كتاب مفصل مبين. ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. لماذا فصل الله الكتاب؟ حتى يكون هدى ورحمة للمؤمنين. الله فصل الكتاب حتى يكون هدى ورحمة للمؤمنين، كقوله كتاب أحكمت آياته ثم فصلت، وقول فصلناه على علم للعالمين أي على علم منا بما فصلناه به، كقوله سبحانه أنزله بعلمه. فقوله ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم أي إنه قد أزاح عللهم في الدنيا بإرسال الرسل وإنزال الكتب، كقوله وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ولهذا قال تعالى هل ينظرون إلا تأويله، أي ما وعدوا به من العذاب والنكال. فمن معاني التأويل مآل الأمر. آل الشيء إيش؟ آل الشيء نهايته، هل ينظرون إلا تأويله؟ التأويل يأتي بعدة، له عدة معاني. أي ما وعدوا به من العذاب والنكال والجنة والنار. قال الربيع: لا يزال يجيء من تأويله أمر حتى يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. هذا تأويل، تأويل محمود. هذا المآل، مآل الشيء، هذا تأويل محمود. فيتم تأويله يومئذ، وقوله يوم يأتي تأويله يوم القيامة، يعني تفصيل الشيء الذي جاءكم لا بد أن ترونه عيانا. فهذا هو تأويله، أي ترون مآله، ترون ما أخبركم به من خبر ذهني مجرد يحتاج منكم إلى تصديق، ترون تأويله في الواقع، ترون مآله. هذا المراد من تأويله يوم يأتي تأويله. يقول الذين نسوه من قبل، يقول يوم يأتي تأويله، يقول الذين نسوه من قبل أي تركوا العمل به وتناسوه في الدار الدنيا، يقولون: قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفع لنا، أي في خلاصنا مما صرنا إليه مما نحن فيه. يبحثون عن الشفعاء، أو يبحثون يقولون: أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل، كقوله: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا: يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون، كما قال تعالى: قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. الآن لا ينفع التصديق، أي ذهب عنهم ما كانوا يعبدونهم من دون الله، فلا يشفعون فيهم ولا ينصرونهم ولا ينقذونهم مما هم فيه. هذا حال الكافرين والعياذ بالله. نختم ونقف عند هذا، نكمل إن شاء الله في درس غد. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.